ألف ثمانين. طيب اغفر تكون ألف ثمانين، هذه ألف وواحد ثمانين. الراء مئتين، قرشة الراء مئتين، واللام لم كم قلتهم عشرين ثلاثين، والمين أربعين، خمسين. طيب على كل حال هي 1363 تطلع 1363. طيب وشف، وللشافعي في تاريخ وفاة الشافعي، وللشافعي در ورم لابن حنبل. يقول لنعمانهم قان وللشافعي در ورم لابن حنبل، نسيت البيت اللي قبله، وللشافعي در ورم لابن حنبل. كم الدر؟ در كم؟ هذه الحروف أبجد، هوز، حطي، كلما صعب، قرش، اتخذ، ضضى. شفت؟ تبدأها أول بالأفراد، بالأفراد ثم بالعشرات ثم بالمئات حتى تصل إلى الألف. بالأفراد أبجد، الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة. نكمل إلى الآن. إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فذاك، ولا يمكن العلم بموافقة خطه أولى، وحينئذ يكون الخط بالأرض محرما، لأننا لا يمكن أن نعلم بموافقة خط هذا النبي. أو يقال إن خط النبي بالوحي الرحمن، وخط الساحر بالوحي الشيطان، وبينهما فرق. ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد لغير نبي خط يوافق خط النبي، لغير نبي ما يمكن يوجد، لأنه ما دام من الوحي فالوحي خاص بالأنبياء. أي نعم. فائدته لئلا يحتج أحد بهذا لو بلغه من طريق آخر. نعم. وين بهذه الطرق من منجم وساحر وغيره. وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوم يكتبون أبا جاد، وشرحنا أبا جاد، وقلنا إنه الحروف الأبجدية، وهي مجموعة في قوله سين كي لازم الحرف هذا مقرر عليكم، هذا قرأتم أبجد فوز حطي كلمة صعبة سخط ضضف. لا لا نحن قلنا حافظ زين أحمد أبجد أول حفظ كلمة فعفظ قرشة أخذين قوضة زين ضاد وضاء وغين. طيب، وقلنا أن هذه الحروف استعملت في الحساب، استعملت في الحساب، أول حرف منها واحد حتى يبلغ عشرة، ثم بالعشرات حتى يبلغ مئة، ثم بالمئات حتى يبلغ ألف، ألفا. هذه وقد اعتنى بها كثير من العلماء في العصور الوسطى وما بعدها، وصار لا تكاد تجئ أحدا إلا ويعد بها. نعم، حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، يقول أبياتها